بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الأفعال الناسخة، تكلمنا خاصة عن كان وأخواتها، وقلنا كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. هنتكلم عن الحروف الناسخة، وكلمة الحروف الناسخة عكس الأفعال الناسخة. يعني ايه؟ يعني الحروف الناسخه هنقول عليها كده تنصب المبتدا وترفع الخبر. اذا احنا خدنا الافعال الناسخه ترفع المبتدا وتنصب الخبر، انما الحروف الناسخه لا، العكس بقى، تنصب المبتدا وترفع الخبر. بس ايه هي الحروف الناسخه؟ بيقولوا عليها كده ان، لا لا يا استاذ، ان وأن وكأن ولكن ولعل وليت، يبقى ستة. إن وأن وكأن ولكن ولعل وليت. هل معاني الحروف دي تختلف؟ قال لك آه. إن تقع في الصدارة، يعني في بداية الكلام تقع في الصدارة وتفيد التوكيد. التوكيد، يبقى إن تقع في بداية الكلام وتفيد التوكيد. أن تقع في وسط الكلام وتفيد ايضا التوكيد. وتفيد ايضا ايه؟ التوكيد. نعم، ما نقول او الفرق بينهم ان تقع في البدايه وتفيد التاكيد او التوكيد، وان بتقع في وسط الكلام وتفيد ايضا التوكيد. حاضر، زي بعد ما كل قول هنتكلم عنها. حاضر. كأن دي بتفيد التشبيه، دايما كأن تفيد التشبيه، تشبه يعني يقع بعدها المشبه والمشبه به، ونقول المشبه مبتدا والمشبه به هو الخبر. لكن، نعم، لا ممكن تيجي في وسط الكلام، وسط الصفحه، في نص الصفحه، مش مشكله. تفيد التشبيه، لأن هي لو انت بصيت ليها هي الكافي اللي بتفيد التشبيه. وأن، بس هما الاثنين لما يكون في كلمة واحدة. كأن القطة نمر. ولا أمثلة. لكن بيقولوا كده تفيد الاستدراك. يعني إيه الاستدراك؟ يعني أنا الكلام السابق لم يتم به المعنى، إنما أنا عايز أستدرك وأقول المفيد. يعني زي إيه؟ زي مثلا الشاعر بيقول كل النساء يلدن ذكورا ولكن المواقف تلد الرجال. معنى حلو قوي، كل النساء يلدن ذكورا اللي موجودين في الشارع كلهم دلوقتي، ولكن المواقف تلد الرجال. يبقى هو عايز المعنى الثاني، عايز يقول نعم مش كل ذكر رجل. بالظبط كده. الذكور موجود كالآلام كغير كغير، لكن المواقف هي التي تلد الرجل. اذا اردت ان تقول عن الانسان انه رجل، انظر الى موقفه. فيبقى هنا تفيد الاستدراك، لعل تفيد الرجاء المتمكن الوقوع او الذي يمكن وقوعه، تفيد الرجاء الذي يمكن حدوثه او يمكن وقوعه. يعني عكس ليت، ليت تفيد التمني المستحيل وقوعه، ليت تفيد التمني المستحيل وقوعه. يبقى لعل تفيد الشيء الممكن، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ده متوقع ان انت بتبقى في موقف وربنا بيجيب لك موقف الافضل والاعلى والاحسن. انما ليت زي ما بنقول كده، ليت الشباب يعود يوم. استحال، خلاص مره الشباب انتهى. طيب ايه المعاني لهذه الحروف؟ وبنقول عملها تنصب المبتدا وترفع الخبر. يعني انا معايا جمله مكونه من مبتدا وخبر، المؤمنون اخوه، المؤمنون اخوه. هتقول لي المؤمنون مبتدا مرفوع بالواو لان جمع مذكر، المؤمنون مبتدا مرفوع بالواو لان جمع مذكر، واخوه خبر مرفوع بالضمه. طيب انا عايز ادخل عليها هنا، لازم اكون عارف عملها ايه. فانس المبتدا، يبقى مش هقول بقى المؤمنون، هشيل كده واقول ان المؤمنين اهو، ان المؤمنين اهو، لان هيبقى منصوب بالياء. القران قال انما المؤمنون، حاضر اتكلم عنه. ان حرف توكيد ونصب ينصب المبتدا ويرفع الخبر، ولو قلت حرف ناسخ ما فيش مشكله، لانه بينسخ ايه؟ بينسخ المبتدا يجعله منصوبا. ان المؤمنين اخوه، المؤمنين اسم ان منصوب بالياء، واخوه زي ما هي خبر. لا ينصب، بنقول ينصب المبتدا ويرفع الخبر. تمام. أن بتأتي في وسط الكلام، لازم يكون قبلها فعل وفاعل على الأقل. أقول كده علمت، ما دام قلت علمت يبقى أن الامتحان سهل. يبقى كده بهذا الشكل أنا فاهم أن جاءت في وسط الكلام وتفيد التوكيد وتنصب ما بعدها على انه الاسم. والخبر كما هو مرفوع، خلاص والخبر مرفوع. علمت ان الامتحان سهل، يبقى هنا علمت فعل وفاعل، ان حرف توكيد ونصب، الامتحان اسم ان، اسم ان منصوب بالفتحه الظاهره وسهل خبر. زميله قال لي يعني حاجه، انت أجد إن بالكسر وإنت أجدها بالفتح بهذا الشكل. قال لك والله تأتي في بالكسر في مواضع. إيه هي المواضع؟ زي ما قلنا في بداية الكلام عليه السلام، إنت تبدأ بها الكلام. إن إن الله مع الصابرين، إن الحق واضح، إن الحياة صعبة. خلاص أنت بتبدأ بيها الكلام. أنك برضه هتكسب الهمزة إمتى؟ إذا وقعت بعد لفظ القول. يعني إيه بعد لفظ القول؟ استخدمت أنت الفعل قال، يقول، قل. ده لازم تكسر الهمزة بعديها. أي فعل قول، يعني فيه القاف والألف واللام، أو القاف والواو واللام بعد فعل القول. في القرآن الكريم يقولون إنها بقرة. يقولون إيه؟ إنها. ماشي، بس أنا أقول دلوقتي، أنا أقول في بداية الكلام ده موضع. الموضع الثاني يقول لك لو جاءت بعد لفظ فيه القول. أو القرآن الكريم يقولون إنها بقرة. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله. هتلاقي في الكتاب الجملة ده لو كده يقول المتهم، وبقول لك في خطأ هنا مثلا، إني بريء. أحط الهمزة فين هنا؟ تحت. خلاص، لأن معايا يقول يبقى لازم هنا إني بريء. يبقى إذا ده الموضع الثاني. قالك برضه لو جاءت بعد كلمة حيث، وده بيقع فيها كثير من الصحفيين وكثير من الكتاب، يقول لك حيث أن، لا حيث إن. لازم نقول كده اجلس حيث إن الطلاب مثلا جالسون. اجلس حيث إن، ما تقولش حيث أن. هتقول لي ده خلاص الكلام، اقول لك انا خلاص حددت لك المواضع اللي بتقع فيها الهمزه المكسوره. بتقع في ايه؟ لو قلنا في بدايه الكلام بعد لفظ قال، يقول، قل. تاني حاجه بعد كلمه حيث، لو سمعت واحد يقول لك حيث أن، قل له لا، حيث إن. تمام؟ طيب، ده بالنسبة لإن وأن. طيب كأن دي خلاص معروفة. كأن لما أقول مثلا كأن الجندي أسد، كأن الجندي، لازم أقول كده أسد. يبقى المشبه في البلاغة هو عليه ده اسم كأن. اسم كأن منصوب بالفتحة الظاهرة كأن. الجندية اسم كأن. أسد أهو خبر كأن. خبر إيه؟ كأن. كلمة الجندية مش مرش مبتدأ، بقول اسم كأن. أنا كلمة مبتدأ أقول اسم كأن. خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة. خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة. طيب لكن، زي ما قلنا لكن، لما أقول كده لكن الحق واضح، واحد بيجادلني بقول لا لكن الحق واضح، كأني بستدرك وبوضح ان الحق واضح. يبقى هنا الحق اسم لكن منصوب بالفتحه، وواضح خبر لكن. خبر لكن مرفوع بالضم الظاهره. طيب لعل، زي ما قلنا كده اسم لكن منصوب بالفتحة الظاهرة، إنما واضح هي الخبر مرفوع بالضمة الظاهرة. بقول لعل، لو قرأت الآية الكريمة اللي أنا قلتها، لعل الله يحدث إلى آخر الآية بعد ذلك أمرا. لعل الله يحدث، أجد لعل من اخوات ان تعمل ايه؟ تنصب المبتدا وترفع الخبر. هتقولي فين الاسم العامة؟ الله. الله اسم العامة لفظ الجلالة منصوب بالفتحة الظاهرة. يحدث فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله. الإعراب لعل بقول من أخوات إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. الله اسم لعل منصوب بالفتحة الظاهرة. يحدث فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. بعد كده بكمل بقى والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لعل. ما بقوله هو الجملة الفعلية ضمير مستتر تقديره هو. بقول بعد كده والجملة الفعلية من الفعل والفاعل من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لعل خبر لعل. تمام. طيب ليت زي ما قلت برضو نفس الكلام ليت الشباب يعود يوما ليت الشباب يعود يوما مثلا نفس الاعراب السابق. نقول ليت من اخوات ان ليت من اخوات ان منها تنصب المبتدا وترفع الخبر. تنصب المبتدا وترفع الخبر. الشباب اسم ليت منصوب بالفتحه الظاهره. الشباب اسم ليت منصوب بالفتحه الظاهره. زي ما قلت الله اقول هنا الشباب اسم ليت منصوب بالفتحه الظاهره. بعد كده هقول يعود فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره والفاعل نفس الكلام ضمير مستتر تقديره هو يعود على الشباب. جوازا ما فيش مشكله. عايز تقول جوازا ما فيش مشكله. ضمير مستتر جوازا تقديره هو. بعد كده بكمل بقول بقى والجملة نفس الكلام اللي قلته سابقا والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل ايه؟ رفع خبر ليت. في محل رفع ايه؟ خبر ليت. إذا أنا هنا في الأمثلة دي شفت الخبر مرة مفرد ومرة جملة. ممكن ألاقيه شبه جملة جار ومجرور. لما أقول لك إن مثلا في القاعة لازم أقول كده طالبا مجدا. هتقول لي إيه الكلام ده؟ هقول لك ده مما يقع فيه كثير من الناس خطأ. إن دايما إذا جه الجار والمجرور بعد إن فهو الخبر المقدم. ويبقى المؤخر لازم يكون منصوب طالبا. بقول تاني هو حين تقرأ أو حين ترى لابد من إعراب الجار والمجرور الواقع بعد إن على إنه في محل رفع خبر إن. يبقى بقول كده إن حرف توكيد ونصب في القاعة جار ومجرور شبه جملة في محل رفع خبر مقدم. خبر إن مقدم. في القاعة. بعدين طالبا. نعم. بقول كده في حرف جر. القاعة اسم مجرور بفيه وعلامة جر الكسر. بجمع الاثنين مع بعض بقول جار ومجهول شبه جملة في محل رفع خبر مقدم لإن. شبه جملة في محل رفع خبر مقدم لإن. وبالتالي لابد أن أنطق وأكتب بالنصب بقى: طالبا، دارسا، عالما، مدرسا. خلاص أي كلمة هكتبها لازم تبقى منصوبة على أنها اسم إن مؤخر. اسم إن إيه؟ مؤخر، منصوب بالفتحة الظاهرة. اسم إن مؤخر منصوب بالفتحة الظاهرة اللي هي طالبا. اسم إن مؤخر منصوب بالفتحة الظاهرة ده موجود بكثرة في القرآن الكريم. لو بتقرأ مثلا الآية اللي كان بيستشهد بها ياسر عرفات رحمه الله: إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما. فين اسم إن هنا؟ قوما اللي هو مؤخرة. قوما جبارين. أو آية ثانية مثلا: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة أرش، إن في ذلك لعبرة. فكلمة عبرة اسم إن مؤخر منصوب بالفتحة الظاهرة. تمام. لما تقرأ في القرآن تجد إن ما دام تقدم الجار والمجرور فهو خبر مقدم. اللام بيسموها لام التوكيد أو لام الابتداء أو اللام المزعلقة لو أنت أزهرية. يعني اصطلاحات كبيرة كده. نعم. يعني في ذلك جار ومجرور شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. تمام. كلمة المفروض في الترتيب ايه اللي يحصل؟ ان الحرف الناسخ يذكر اولا، ثم يذكر بعده الاسم، ثم يذكر بعده الخبر. خالفت انت الترتيب هنا، ولذلك انا لازم اقول لك ان انت خالفت الترتيب، ان ده اصبح خبر مقدم وده مبتدا اسم مؤخر. بس ادي معنى كلمه مؤخر ومقدم، ان انت خالفت الترتيب. فما دام خالفت الترتيب لازم انت بتشرح في ابتدائي او في اي مكان تقول له كده، تقول له ان انت خالفت الترتيب. الاصل في الترتيب ان يذكر المبتدا اولا ثم الخبر. بقى هنا العكس، بقى خبر مقدم واسم ان مؤخر. تمام. النقطه اللي اتكلم فيها الاستاذ ان احنا ما عندناش في القران الكريم ان المؤمنين اخوه. امال عندنا ايه في القران الكريم؟ انما المؤمنون اخوه. انما المؤمنون اخوه. قال لك ده ما دي بنسميها في اللغه كافه، وناس تزيد وتقول لك ومكفوفه وزائده. خلينا نتفق عباره واحده: ما كافه عن العمل. يعني ايه كافه عن العمل؟ يعني ابطلت عمل ان. احنا كنا بنقول ان بتعمل ايه؟ تنصب المبتدا وترفع الخبر. لا، الكلام ده هنلغيه. وما دام لغناه يبقى اللي بعديها لازم يبقى مبتدا مرفوع على انه مبتدا، وده خبر مرفوع خلاص. كان ان دي لا ذكر لها، كانها ليست موجوده. يبقى بقول اهو اللي هو ايه؟ ماله؟ ايوه هي كده. ان عامله نصبت. نقول ان المؤمنين اخوه. ان هنا نصبت المؤمنين اسم ان بالياء. لما اضفت ما كذبتها عن العمل. يعني ايه كذبتها عن العمل؟ يعني منعت عملها واصبح لغت عملها. فبالتالي احنا بنعمل من بعديها كانه كلام جديد. المؤمنون مبتدا مرفوع بالواو، وإخوة خبر مرفوع بالضمة عادي. مبتدا مرفوع باسم إن برضه؟ لا، ما بقولش باسم إن خلاص، لأن أنت خلاص لقيت عملها. يعني أنت لما تقول لي إن حرف توكيد ونصب، تيجي بعد كده تقول لي ما كفت إن عن العمل. يعني إيه كفت؟ يعني لغتها. أبقت عملها. إذا أنت بعديها اعلم عادي مبتدا وخبر. يعني أقول لك مثلا كده، الحق واضح، بقول لك أدخل إن ثم اجعلها تتصل بما. لو أنا أدخلت إن يبقى أقول كده إن الحق واضح. طب بقول لك ألحق ما بإن، وأقول الجملة الصحيحة تقول إيه؟ إنما الحق أو إنما الحق. أرجعها الأصلها تمام كده، أرجعها الأصلها بهذا الشكل. نعم منون عليها فتحة؟ لا، الفتحة دي أصلا دي جزء من علامة الجمع، ماليش دعوة بالفتحة. إنما هنا الجمع المذكر السالم دايما يرفع بالواو ويوصف ويجر بالياء، ماليش دعوة بآخر الكلمة أو الاسم. مش خاص، أنا بقول لك دلوقتي جمع المذكر السالم ما زاد فيه واو ونون في آخره أو ياء ونون في آخره، دي العلامة. العلامة دي اللي بيحصل فيها، اللي بيحصل فيها انك لما تيجي تعلم المؤمنون مرفوع بالواو، ما جيتش انا عند النون اهو، لان النون دي بتحذف في حالة الإضافة، فمش هي أصلية. لما اجي اقول لك صانع الخير، فانا حذفت النون، لكن الأصل الواو اللي هي ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. يعني مثلا مؤمنوا المدينة، مؤمنوا المدينة، اكتبها كده مؤمنوا المدينة اهو. مثلا ساجدون، تمام، تعرفها ازاي؟ هقول مؤمنوا مبتدا مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم، كان الاصل فيه مؤمنون وحذفت النون للاضافه، يبقى مؤمنه مبتدا. ايه اللي جوز الابتداء بالنكره هنا؟ ما مش معرفه، ده نكره. قال لك لانك ستضيفه الى معرفه، يبقى مؤمن المدينه، يبقى المدينه مضاف اليه مجرور بالكسره. ويبقى الخبر ساجدون راكعون حامدون خاشعون، اي كلمه هتجيبها هذه مرفوعة بالواو لأنه برضه جمع مذكر سالم. الكلام ده واضح؟ خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. في أي سؤال يتصل بإن وأخواتها؟ طيب، في حاجة بقى يمكن بتبقى لازم نعرفها، إن أنا عندي في اللغة أدوات متشابهة، أنا اللي خدت منها دلوقتي إن وأن. أنا عندي في اللغة إن وأن، خلاص أنا عرفتهم، إن إن دي حرف ناسخ ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وكذلك أن. عندي في اللغة أن وعندي إن، عايز افرق بينهم ليه؟ قال لي لان ديت احيانا تخفف وتنصب المبتدا وترفع الخبر. يعني ايه تخفف؟ يعني انطقها ساكنه فقط دون تشديد، فبتلتبس مع ان اللي هي ساكنه. ولذلك ناخد بعض امثله توضح المساله ديت من القران الكريم. لما اجي مثلا نتكلم عن ان اللي هي الثالثه دي، بقول لك دي تنصب الفعل المضارع، تنصب الفعل المضارع. يعني لما تلاقي عليها فعل مضارع المفروض يكون منصوبا. مثلا لما اقول كده سرني ان تنجح هذا العام، لازم انطقها كده ان تنجح. سرني ان تنجح، فبقول كده سر فعل ماضي وزي ما بيقولوا النون الوقايه بالكسره، الياء دي الضمير مبني في محل نصب مفعول به. قلناها كده ان الياء المتكلم دايما لما بتتصل بالفعل تعرب مفعول به. طيب قال بقول كده ناصبة للمضارع، كده معناها الآن ناصبة للمضارع. يعني حفظوه في ابتدائي من 6 سنين أدوات نصب المضارع أن ولا وكي ولا بالتعليل. يعني انتوا حافظينها كده أن ولا وكي ولا بالتعليل. الياء المتكلم دي ما لناش دعوة بيها، هي مفعول بها. فأنا الآن هنا بقول عليها ناصبة للفعل المضارع. فين فعل المضارع هيجي بعديها؟ وتنجح فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طيب أنا دايما إذا قلت فاعل لابد له من فاعل. فأنا عندي هنا تنجح فعل مضارع، فهو الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. لا، أن تنجح أنت. أن تنجح لأنه مخاطب، أن تنجح أنت ضمير مستتر تقديره أنت. ده مش جمل ولا حاجة، جوازا. لأن ممكن أقول سراني أن تنجح أختك واذكر الفعل أخت، أهلا جوازا. سراني أن تنجح، ممكن أجيب الفعل وأقول أختك، خلاص أنت راجل شاطر فأنا بديك الفعل. أن ناصبة للمضارع، تمام؟ تنجح بنقول أخت، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه هنا الفتحة الظاهرة. طيب أنا قلت بكل فعل فاعل، أين فاعل صار؟ عشان تبقى عارفين. لا مش أنا. إيه اللي صبرني؟ نجاحك. ولذلك بكمل بقول أن والفعل المضارع في تأويل أن. والفعل المضارع في تأويل كده مصدر فاعل. ايه هو المصدر اللي جاء فاعل نجاحك؟ ده اللي انا عايز اقوله. الاثنين مع بعض. يبقى ان والفعل المضارع الاثنين مع بعض كونوا لي كلمه هي الفاعل. صرني نجاحك. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ ما انا بقول لما تصرف فعل ماضي اين فاعله؟ ما اقدرش اقول الياء، ده الياء مفعول به. ما اقدرش اقول ضمير مستتر، لان ده انا بتكلم عن نفسي والياء المتكلم موجوده. ما اقدرش اقول فعل تقديره انا. طب ما الياء المتكلم دلت على المتكلم اهو. اذا لازم ابحث عن الفاعل، اسال نفسي السؤال ما الذي صرني؟ انا الاثنين دول ان تنجح. هما الاثنين بيساوي كلمة واحدة وهي نجاحك. واحد بقى يقول لي انت ما لا تقول ان ناصبة للفعل المضارع ولازم الفعل المضارع بعدها منصوب، ويقول لي طب انا هجيب لك آية في القرآن الكريم وتقول لي عليها ونشوف آية ثانية. الآية المشهورة وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم نزل صيامك. هتعلمها ازاي؟ انك نفس الاعراب ان ناصبة للمضارع. تصوم فعل مضارع منصوب بان على النصب ايه بقى؟ حذف النون. هنا بقى علامة النصب ايه؟ حذف النون. يبقى علامة النصب هنا أصلها تصومنا. فيبقى تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. واحد يقول لي طب كمل خير دي عليها إيه؟ خبري بقى ان انا برضو نفس الكلام اقول الان تصوم الاثنين مع بعض في تاويل مصدر صومكم خير لكم. يبقى اقول كده انس والمضارع في تاويل مصدر في محل رفع مبتدا. واحد يقول ازاي؟ اقول لك المعنى كده صومكم خير، يبقى خير دي خلاص. بقول كده قال والفعل المضارع في تأويل مصدر تقديره ايه؟ صومكم خير لكم، صومكم خير لكم بهذا الشكل. خلاص هما الاثنين دول صاروا مبتدا الان في اول الكلام، لان كلمه مبتدا يعني ابتدات به الكلام. فإذا آن ناصبة للفعل المضارع تصوم فعل مضارع موصول بآن وعلامة وصفية حذف النون زي ما قلنا، واو الجماعة دي فاعل، واو الجماعة احنا اتفقنا متى وجدت هي الفاعل. طب أقول بعد كده قال لك عشان تعرف إن خير دي لها أعراب بس تقول لي كده آن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع مبتدا تقديره ايه او المقصود ايه؟ صومكم. ما صومكم خير يا الخبر. تمام كده. طيب واحد يقول لي انت عمال تقول من بدايه المحاضره ان الفعل المضارع بعد ان يكون منصوبا. انا اقرا لك ايه في سوره المزمل. الايه بتقول ايه؟ علم ان سيكون منكم مرضى. القرآن ما قالش يكون، قال علم أن سيكون منكم مرضى. لأن هنا بقى مش ناصبة للفعل المضارع، ده أن هنا مخففة من الثقيلة اللي هي أن. ربنا عايز يقول علم أنه سيكون منكم مرضى، علم أنه سيكون منكم مرضى. يبقى دايما لما ذكرت أن في القرآن الكريم أن ديت ما نصبتش الفعل المضارع بعديها، ده أن هنا مخففة من الثقيلة والمعنى علم أنه، ويبقى اسمها ضمير محذوف من سبيل الضمير الشأن محذوف اسمها مخففه من، يعني مخففه من الثقيله. يعني كلمه الثقيله يعني ايه او الشده معناها ايه؟ الشده في اللغه معناها حرفان، الاول ساكن والثاني متحرك، فانت ما بتجيش ما بتجيبش المتحرك بتنطق الساكن فقط. علم ان بدل ان. فبالتالي هنا لازم دي ان لها اسم وخبر، فبقول اسمها ضمير محذوف اللي هو الهاء. علم أنه، علم أنه، ويبقى الخبر هنا جملة فعلية اللي هي سيكون منكم مرضى، سيكون منكم مرضى، دي كلها جملة فعلية في محل رفع خبر أن. إذا أنا ممكن أقول لك دلوقتي تستطيع أن تفرق بين جملتين، ايه هم الجملتين دول؟ نعم اللي هي سيكون منكم مرضى، دي كلها جملة فعلية خبر أن. ما هي مع أنه اسمها ضمير محذوف اللي هو الهاء، ويبقى الخبر هو الموجود معنا. ما فيش تجديد هنا، القرآن لم ينطق مشددا. ما يكون التخفيف يعني إذا جاء بعدها حرف يفيد التسويف، السين أو سوف، دي تفيد التخفيف، بل فيها أن مخففة. لأن أنا أقول لك صرني أن تنجح، وأقول لك إذا صرني أن سوف ت تنجحوا. شفت ال فيها سوف. يبقى بديك علامه دلوقتي ان ال تكون مخففه من الثقيله اذا جه بعديها السين او سوف، ويبقى الفعل المضارع بعديها مرفوع كده. صبرني ان سوف تنجحوا، يبقى المعنى صبرني انه سوف تنجحوا. عشان يبقى في فاصل بين ال والفعل لازم الفاصل ده سوف او السين. سيكون منكم مرضى. نعم، لا حرف يفيد المستقبل بس، والسين حرف يفيد المستقبل. ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا تريد عايز تفصيل يا يعني؟ ما مش عايز اخاف منها. طيب نعرفها بقى. السين هو الحرف يفيد التسويف او المستقبل، يدل على المستقبل. يكون فعل مضارع ناسخ او خلاص، يرفع المبتدا وينصب الخبر، لانه من كان يكون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره، بقوله يرفع المبتدا وينصب الخبر. فين بقى المبتدا وفين الخبر؟ لو انتوا فاهمين لا منكم لا تصفع تكون مبتدا. احنا قلنا الجار والمجرور دائما خبر مقدم، يبقى منكم جار ومجرور شبه جمله في محل نصب خبر يكون. منكم جار ومجرور شبه جمله في محل نصب خبر يكون. اين اسم يكون؟ مرضى، لان المعنى سيكون مرضى منكم. فقلنا دائما اذا تقدم الجار والمجرور في اي وقت فهو الخبر. لما ذكر القران الكريم فيها فاكهه ونخل ورمان، فيها دي خبر مقدم وفاكهه مبتدا مؤخر، وهكذا. فلان دائما لما نلاقي الجار والمجرور خبر مقدم، فهنا برضه هنا الجار والمجرور خبر مقدم ليكون، لأن ارتفع المبتدا وتنصب الخبر. ومرضى هي الاسم المؤخر مرفوع بضمة مقدرة. تفضل. أن المخففة لا، دي نون توكيد يا أستاذ. لا نسفعا دي نون توكيد خفيفة غير اللي أنا بقوله ده. هذا محل لها من الإعراب. حاضر، خلينا بس هناخدها في الإملاء والترتيب. إنها بتأتي أحيانا تكتب نون ساكنة، وبتأتي أحيانا تكتب عبارة عن تنوين، لأن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة زائدة تنحط آخر الاسم لفظا وتفرقه خطا. فمفيش مشكلة، كتبتها نون ساكنة هتقبل، كتبتها زي ما في القرآن الكريم بالتنوين ألف تقبل. نعم؟ لا تنوين، لا نسفع عن، هي نون ساكنة زائدة في آخر الفعل المضارع، هي عبارة عن نسميها نون التوكيد الخفيفة، بدل لا نسفع عن صارت خفيفة، بنطقها لا نسفع عن. إنما من ناحية الكتابة يستطيع أن تكتبها نون ساكنة أو تكتبها تنوين، لأن زي ما بقول كده التنوين هو نون ساكنة أيضا، وهكذا. طيب عشان ندخل بقى في الكتاب، انا عندي ايه في المساله دي؟ ان، لا ان بالكسر هنا لابد انها تجزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. لازم نقول كده ان تذاكر او تنجح. فبيقول لك كده إن مخففة بالنون كده، مخففة ما نقولش إن، دي مخففة. إن الهمزة مكسورة والنون ساكنة، دي لازم تدخل على فعلين مضارعين. إن تذاكر تنجح، تذاكر فعل الشرط ملزوم بالسكون وتنجح جواب الشرط ملزوم بالسكون ايضا. بقول ان اداه شرط تجزم فعلين تذاكر فعل الشرط ملزوم بالسكون بعدها تنجح جواب الشرط ملزوم بالسكون ايضا اذا انا هنا في اللغه قرات بيه عندي ان وان وان وان هل في سؤال حولها؟ لان بعد كده ناخد المتشابهات ما اللي هي مره استفهاميه مره موصوله مره كافه عن العمل الى اخره. طيب ناخد راحه خمس دقائق ولا نوصل؟ عشان تفصل يعني؟ نعم؟ ما انا اتكلمت عنها قبل ما تيجي بقى. قلت تاتي في بدايه الكلام بعد نقص القول بعد حيث وزي انت تستخدم الاسم الموصول بعد الاسم الموصول. دي المواضع بالنسبه لكسر همزه ان. اتفضل. نعم؟ حضرتك اسمع يا استاذ. اتفضل. لا انا ما سمعتش والله. ماله؟ لا خلينا بس ما نضيقش على نفسينا ونقول متعلق بمحسوب تقدير مستقر ولا مستقر. لا يسر ولا تعسر. انت قول على طول كده جار ومجرور شبه جمله في محل رفع خبر وانت رايح نفسك. انما التقدير والكلام ده كله ده لا الكلام ده بيتعب. تمام نكمل ولا ناخد خمس دقايق؟